الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلازمنا أيها الأخوة الكرام في الضابط الأول، الأموال التي تجب فيها الزكاة، وهي ستة، وأخذنا منها زكاة الأثمان أو النقدين أو الذهب والفضة، ثم ولي هذا زكاة بهيمة الأنعام، ثم بعدها الخارج من الأرض، وذكرنا أن الخارج من الأرض في تفصيل، والمراد به الحبوب، الحبوب، أنواع الحبوب، الأرز، البر، الشعير، الزبيب، التمر، وما كان على هذا النحو من عدس أو بازلاء أو فاصولياء أو ما إلى ذلك. ثم بعد هذا، بارك الله فيكم، عروض التجارة، وهي التي نريد أن نبتدئ بها الليلة إن شاء الله. قال: العروض جمع عارض أو عرض بالتسكين، بإسكان الراء، فيها الفتح وفيها التسكين، وهو المال المعد للتجارة، يعني كل مال يعد للبيع والشراء بقصد الربح، السلع، البضائع، العقارات، الأقمشة وما إلى ذلك، كل ما يعد للبيع لا للقنية بقصد الربح. وجمهور أهل العلم، بل كاد أن يكون إجماعا، على وجوب إخراج الزكاة فيما أعد للبيع والشراء بقصد الربح. والإمام البخاري رحمه الله تعالى بوب في صحيحه باب صدقة الكسب والتجارة، لقوله تعالى: أنفقوا من طيبات ما رزقناكم، ما كسبتم، يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. والإمام الطبري رحمه الله تعالى قال: يعني بذلك جل ثناؤه: زكوا من طيبات ما كسبتم بتصرفكم، إما بتجارة أو بضاعة من الذهب والفضة. وروي عن مجاهد رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: من طيبات ما كسبتم، قال: من التجارة، من التجارة. ومعنى في سنن أبي داود حديث سامورة أنه قال رضي الله عنه: أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج الصدقة مما نعده للبيع، ولكنه حديث ضعيف. والسبب في ضعفه أنه من رواية جعفر بن سعد بن سمرة، وجعفر مجهول. وكذلك له إسناد آخر في خبيب بن سليمان، وخبيب وأبو مجهولان. إذن حديث أمرنا أو أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج الصدقة مما نعد البيع، هذا حديث ضعيف، ولكن الجمهور استدلوا بهذا النص القرآني. هذا أمر. الأمر الثاني، الحديث الذي في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام أرسل من يأخذ ويجمع الصدقة، فأرسل هؤلاء أو بعض الصحابة الذين يجمعون إلى ابن أم جميل، وإلى العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام، وإلى خالد بن الوليد. فخالد رضي الله عنه كان عنده عتاد، عنده سلاح وأذرع وخيول وما إلى ذلك. طب لا شك الأسلحة هذه لها ثمن باهظ، والدروع كذلك، فالعتاد كذلك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما تنقمون على خالد وقد احتسب أدرعه وسلاحه في سبيل الله؟ أنت تروح تطلبوا منه هو أصلا مسكها في سبيل الله، لا هو بيعدها للتجارة ولا مجهزها عرض بيع ولا شراء ولا عرض، دل بالمفهوم أنه لو كان يعدها للبيع والشراء كان تجب فيها الزكاة، كان تجب فيها الزكاة. فاستدل الجمهور على وجوب الزكاة في عروض التجارة من هذا الحديث بعد النص القرآني: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم. ولو نظرت أحصيت واستقرأت في الأئمة المتقدمين لا تجد إلا النادر، لا تجد إلا النادر من يقول بعدم إخراج الزكاة في عروض التجارة. كذلك من المتأخرين زي الإمام الشوكاني يمنع أو لا يوجب خروج الزكاة والصدقة في عروض التجارة، كذلك الإمام الألباني رحمه الله تبعا للإمام الشوكاني. وكون الشيخ الألباني ضعف هذا الحديث، ولكن لو ضعف هذا الحديث حديث سمرة، فمعنى ما نتكئ عليه وما نبني عليه من النصوص الأخرى التي في عموم القرآن وما جاء في تفسير هذه الآيات. ثم أيضا حديث أخذ الصدقة من خالد بن الوليد وقد احتبس أدرعه وسلاحه في سبيل الله عز وجل. طيب يقول هنا: وهو المال المعد. ارجع للمد شيخ مرسل. نعم. هذه العمومات تقوى لإزالة البراءة الأصلية في مال الإنسان المسلم. بلى بسيما وقد جاءت أثار عن عمر بن الخطاب وهو الخليفة الراشد والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليه بالنواجذ. معنى يا اخوان، وأثر محماس الذي يعني جاء في قصة عمر في جمع الزكاة في جمع عروض يعني زكاة عروض التجارة أثر مشهور وبنى عليه بعض المؤلفين والمعاصرين هذا الحكم، وأطال جدا النفس، يمكنكم أن تراجعوها إن شاء الله. يقول هنا: بارك الله فيكم، وهو المال المعد للتجارة، وسمي بذلك لأنه لا يستقر يعرض ثم يزول، فإن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها. أنا عندي كتاب اسمه الاستبشار في أخذ صدقة عروض التجارة من التجار لأحد إخواننا من دمياط، هو مطبوع متداول وقد أطال فيه النفس. الاستبشار في أخذ في وجوب أخذ صدقة عروض التجارة من العروض من التجار، ومطبوع أيضا موجود في المكتبات أيضا. طيب، ونصر القول قول الجماهير بوجوب زكاة وصدقة عروض التجارة. قال: لا يقولون يعرض ثم يزول، إن المتجر لا يريد هذه السلعة بعينها وإنما يريد ربحها، لهذا أوجبنا زكاة في قيمتها لا في عينها. يقول: هو أعم أموال الزكاة. شوف عروض التجارة يقول لك أعم أبواب الزكاة كثير جدا، يعني مش كل الناس عنده بهائم ومواشي وأرداف، ومش كل الناس بيزارع، إنما الأكثر عند عروض التجارة، الأكثر عند عروض التجارة. قال: وهو أعم أموال الزكاة وأشملها، إذ أنه يدخل في العقارات والأقمشة والأواني. طب العلاجات، وواحد عنده صيدلية، عنده صيدليتين، عنده مش عارف إيه، مستودع أدوية، ما هي برضه عروض تجارة، كلها عروض تجارة. فلو فعلا نظرتم وجدتم هذا أكثر أبواب الزكاة، مسألة عروض التجارة. قال: وذلك يبين حاجة الناس إليها، والزكاة تجب في العروض، وهو قول جمهور العلماء. والدليل وعموم قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وعموم قوله في وفي أموالهم حق للسائل والمحروم، والثالث حديث معاذ السابق وفي أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم. قال ابن المنذر رحمه الله أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليه الحق، يعني هو إن لم يكن إجماعا فهو قريب من الإجماع معنا. وإحنا سبق أن قلنا أن ابن المنذر ربما يدعي الإجماع في مسألة فيها خلاف قائم، لكن هو لعله أيضا لا يلتفت إلى مخالفها، لا يلتفت إلى المخالف هذا، وكأنه يقول لا ينبغي أن نلتفت إلى قول من خالف. معنى يا إخوة؟ من هو المخالفون؟ من المتقدمين لا أستحضر، أو لعلهم من الظاهرية وأيضا من المتأخرين الشوكاني والشيخ الألباني. طيب يقول قال ابن المنذر رحمه الله تعالى أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الأئمة الأربعة على وجوب إخراج الصدقة في عروض التجارة، وسيأتي إن شاء الله معنا مزيد. يقول أجمع أهل العلم على أن في العروض التي يراد بها التجارة الزكاة إذا حال عليها الحول. قال ابن قدامة تجب الزكاة في قيمة عروض التجارة في قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن عمر، هذا واحد عمر رضي الله عنه كان يشدد في هذا معنى يا أخوة، وابنه وابن عباس وبه قال الفقهاء السبع والحسن وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخ. من الفقهاء السبعة؟ إذا قيل من في العلم سبعة أبحر، رواية من العلم ليست بخارجة. أما قلم يا صاحب الكردوي خذ صفحتين صفحتان وخذ قلما واكتب، جزاكم الله خير يا أهل كفر البطيخ، اكتبوا بارك الله فيكم، خذ قلما ايوه اكتب. إذا قيل من في العلم، ها اكتب يلا بسم الله، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر أتكم؟ سجل إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواية من العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة. فكرة ثانية عشر الشيخ حمدي، إذا قيل من في العلم سبعة أبحر رواية من العلم ليست بخارجة، فقل هم عبيد الله عروة قاسم قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن علم ليست بخارجة، فكلهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارج. قال وبه قال الفقهاء السبع والحسن البصري وجابر بن زيد وميمون بن مهران وطاووس والنخعي والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو عبيد وإسحاق وأصحاب الرأي. مسألة، ما هو نصاب عروض التجارة؟ قال ابن قدامة رحمه الله إذا حل الحول على العروض وقيمتها بالفضة. طيب نصاب ولا تحلق نصابا بالذهب قومناها بالفضة ليحصل للفقراء منها حظ ولو كانت قيمتها بالفضة دون النصاب، وبالذهب تبلغ نصابا قومناها رحمه الله بالذهب لتجب الزكاة فيها. إذا بلغت نصاب الفضة، ما بلغت نصاب الذهب قومناها بنصاب الفضة. طيب بلغت نصاب الذهب قومناها بنصاب الذهب. طيب إذا ممكن إحنا نلخص ما مضى قبل ما ندخل في الأبواب الثانية. قبل أتفضل شيخنا، كيف المثال عندي مثلا عجلات وحبروات، كان واحد أنا أجمع كله كل أنواع أجمع أفضل الصدر كله. إذا إيه إذا أنت معك محل عارض أشياء بتعدها للتجارة كله أجمع كله. ومثلا آخر السنة آخر العام كيف مثلا أنا اليوم اشتريته وهكذا وبعد الشهر اشتريته جديد أنا أجمع، ما في إشكال، لا كله في الآخر آخر السنة، ما تعملش كل حاجة حسب واحد. يعني انت معك محل الان فرضنا في عجل، ها، في سيارات، في خضار، في فاكهه، في مثلا قطع غيار، في ملابس، في شنط، في حديد، الله يفتح عليك مش بعيد ان شاء الله. فكله كله كله كله تجمع بعد السنه تقول ايه الموجود اليوم في المحل؟ موجود مثلا البضاعه هذه لو بعناها اليوم هذا مثلا ب 100,000 فتخرج على 100,000 وهكذا. يبارك الله سبحانه وتعالى وبيخلف. انا رايت تجار والله اذا اخرجهم الله يخلف عليهم، يقول لك انا اليوم هذا مع محل، بكره مع محل كذا، بكره مع محل كذا، بكره مع 10 بل محل 10 وبيفتح الله. في اخر السنه هو يكسب، في اخر السنه احسن. كنت ارى بعض التجار في اليمن هم كانوا يعني يقومون بالطلاب هناك في مركز دمام، وكان احيانا تمر على الشيخ مقبل رحمه الله عليه ازمات، لان طلب يمكن 3,000 طالب ان شاء الله، وهو لا يعمل للشيخ عنده وظيفه ولا ايه، وقاعد متفرغ له والدعوه. فياتي بعض الناس في الازمات، الازمات دي تمر يعني في رجب وشعبان غالبا، يعني مش عارف عندكم في مواسم برضه يمكن في مصر نفس الشيء برضه يعني غالب غالب يعني الاحوال. فيجي واحد من الناس يقول له يا شيخ خلي الطلبه يروحوا، قال وما انا بطارد الذين امنوا. فيروح ويصبح الصباح التريلا محمله رز سكر من كل المواد الغذائيه امام بوابه المدرسه. فكان هذا التاجر يقول انا اول ما بدات محل كده، ولما مشيت مع الطلبه والدعوه اذا بالمحلات زادت. سبحان الله. فكان يقول كان معي قطعه ارض، هم بيقولوا باللبنه، بقول بدل ما نقول متر او فدان نقولوا لبنه لبنه. كان عندي لبنه واحده عندي اليوم 100 لبنه ما ادري ايش هذا. وكان قبلها امور معجله. يقول لما مشيت مع الدعوة سبحان الله الله فتح لنا، كيف فتح لنا؟ تفضل يا حاج. مثل ما قلت هل بتحس بالصلة المادية والمعنوية؟ يعني واحد مثلا احنا قلنا قبل كده المعدات اللي عليها سكن. المعدات كنجار حداد ما بيخرجش على المعدات، يمكن ما بيخرجش على المعدات، لكن احنا بنكلم واحد عارض السلع للبيع، عارض البضاعات للبيع، أقمشة عنده، شنط، يعرض مكاين، بيبيع مكاين، بيبيع سيارات، بيبيع عجل، موتوسيكلات، بيبيع مبوليات، برضه نفس الشيء. في حاجات يعني معنوية زي الشهرة مثلا؟ لا لا بلاش علاقة، ما فيش فيها بند نص يعني عشان نتبعه، ما فيش فيها نص. وما جعل عليكم في الدين من حرج. احنا نشدد فيما جاء فيه ايه؟ التشديد والايجاب. ولا نشددش على الناس برضه. طيب. هي شغل جيب جيب الشغل. ايوه بس ده رزق بقى، ده رزق من الله. يعني في محل مثلا الامور المعنويه ما لهاش في الشرع ايه الزكاة، لانها تختلف. تختلف من بلد لبلد، شوفوا ازاي؟ ومن زمن لزمن. ومن شخص لشخص. فهمتني؟ رب واحد شهرته دون الاخر، امور نسبيه، هي امور نسبيه. فما بيبنيش عليها الشارع حكما بارك الله. قال طيب نرجع ثاني نلخص او هنعمل ايه؟ طب احنا في اي نوع يا عم؟ عروض التجاره صح؟ عروض التجاره. اخذنا قبل هذا زكاة النقدين صح؟ وبعدين زكاة بهيمة الأنعام، وسيأتي تفصيلها تفصيل النصاب والمقادير. طيب الخارج من الارض، ها، وبعدين عروض التجاره. طيب قلنا العروض جمع ايه؟ عرض او عارض، تمام. طب العروض بالتجاره معناها ايه؟ ما اعد للبيع والشراء بقصد الربح. بقصد ايه؟ قصد الربح. طيب قلنا الادله من الكتاب والسنه، واكثر اهل العلم بارك الله فيكم على وجوب اخراج الزكاة في عروض التجارة. طب حديث سمرة بن جندب أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام أن نخرج الصدقة فيما نعد للبايع، هل صحيح أم ضعيف شيخ مصر؟ ضعيف صح، أحسن. وأبو داود حديث مشهور، يعني جمهور المعاصرين من الحنابلة من الشافعية بيتكلموا على الحديث لكنه إيه؟ ضعيف. سبب في ضعف يا محمد؟ في جعفر بن سعد ابن سمرة، وفي إسناد آخر أي مجهول أحسن مجهول عين، لا مجهول مجهول عين. وفي أيضا حديث آخر قبيب بن سليمان هو أبوه مجهولا. طيب خلصنا هذا، بارك الله فيكم. انتقلنا المسألة وهي إيه؟ ذكر الإجماعات. ذكر ابن المنذر إجماع، وأنتم تلاحظون ابن المنذر قال أجمع، وفي ناس تانين قال أكثر أهل العلم. فأنا قلت لكم من قبل ابن المنذر متساهل في نقل الإجماع، هذا واحد. النووي متساهل في نقل الإجماع. الثالث ابن عبد البر، واضح يا إخوان؟ فينتبه الشخص أحيانا أحد هؤلاء يقول أجمعه ويقصد إجماع أهل مذهبه، هم الشافعية مثلا أو المالكية مثلا. ابن جرير الطبري له مذهب في الإجماع، أنما إذا خالف الناس والأكثر واحد أو اثنان فلا يلتفت لقول الأكثر أو الاثنين ويسمي البطئ إجماعا، فينتبه الشخص لهذا المذهب. معناه ابن جرير الطبري صاحب التفسير من أوثق الناس من نظر الإجماع محمد بن ناصر المروز، معناه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكثير من أهل العلم يعني لا أستحضرهم الآن. على كل حال احنا انتقلنا المسألة وهي ايه؟ ما هو نصاب عروض التجارة؟ احنا قلنا إذا بلغ نصاب الفضة أخرجنا عليه، طب زاد فبلغ نصاب ايه؟ الذهب، أخرجنا على الذهب. طب شوفوا المسألة اللي بقى اللي بعده، إذا حال الحول بما تقوم العروض، هنقومها في ايه؟ بسعر الشراء ولا بسعر أنا أبيع في ذلك اليوم بعد سنة؟ يقول بسعر البيع أم الشراء؟ الشراء تقوم العروض. طب أنا اشتريتها بسبعين، عندي البيع تجيب مئة على سعر البيع، معناه ما احسبش السبعين. قال الجواب تقوم العروض بعد مضي الحول، الحول الهجري، السنة الهجرية، سعر البيع الذي يبيع به الناس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أي لا يعتبر في لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول ما اشتريت به، وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا، ربما يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ النصاب، وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها. سبحان الله، شوف الله حكيم عليه. قال وهي وقت الشراء تبلغ النصاب، طب عند تمام الحول ما يمكن ما يجيب في حاجز، ما بيحصل نكسات في الاسواق، صح؟ ها؟ بيحصل نكسات في كل شيء، وصرافه العمله دي من اخطر التجارات. واحد يكون عنده عمله تصرف ويتصل عليه، الدولار نزل، راسه تروح تطير. انا اشوف ناس مجانين ومرضى بسبب تجاره في العمله، تدخل عنده الاموال كده مكدسه، ها؟ وبعدين اتصل عليه واحد بس اطرف اتصال، يقول له الريال سقط، الجنيه سقط، الدولار مش عارف طلع فين، وده يحسبها على طول تدور في راسه، اذا انا خسران كذا كذا على طول، وعنده فلوس وشاري، ها؟ فنسال الله العفو والعافيه. انتم في خير، احنا في نعمه. في مره واحد قالوا له انت لك شيك من البنك، وهو فقير، ده شيك بمليون، بمليون من فرحته عقله راح، ده صرف المليون ولا اخذ حاجه، راح عقله. فين فعلا بتحصل؟ فانت احمله الله، احمله الله. الله ايوه، واحد ما يستعجلش، فما يدري الفقير متى غناه، وما يدري الغني متى يعينه، ما نعرفش، ده امور بيد الله، خلاها كده، الله اللي اعلم بك. ايوه ما تعرفش حد يتصل عليك، ابو عبد الرحمن ايوه والله جاي لك 2 مليون الليله. مليون وين احطها اصلا؟ وين اشيلها؟ كيف اشيلها؟ هذا بيحصل، الله المستعان. ايوه شيخ، اسال اسالك بالنسبه لموضوع رجل اشترى قطعه ارض ترزقها عدة سنوات، حيال يخرج عليها. احنا بنساله انت لما اشتريتها ناوي تعرضها للبيع؟ مخليها لزمن البيع ولا مخليها تبني عليها لنفسك؟ اذا كان نيته يبني عليها فليس فيها زكاه. اذا كان هو معدل الانتظار منتظر اجيب السنه ل 100 اجيب مش عارف ايه بس ما خرج بقى. طب هيخرج مره واحده لما بيبيعك بقى في خلاف بين الناس. طيب وفي ناس يقول لك لا كل سنه يخرج ها معهوش سيوله يحسب انا السنه دي هي بتجيب 50 يحسب عقد. طب السنه اللي بعدها هتجيب 100 طب السنه اللي بعدها هتجيب 150 فيحسب وهذا هو الصحيح. طيب يعني لو نخلي الارض يسقعها مثلا او لان دلوقتي في بالنسبه للنقود في تضخم وفي انخفاض قوى شرائيه الاهم انا بلاحظ حتى هنا دلوقتي بلاحظ كده ما بيحطوش البنك بيحطه في العقار. اهم حاجه هو بنيه ايه اخذ الارض اللي هي منتظر الارباح فيها فيجب عليه ان يخرج. لا ده هو اشترى قطعه الارض عايز يبني عليها نفسه شخصيا ليس فاسد. إذا كان متردد فلا يخرج خلاص لا يخرج رحمه الله لا يخرج إلا إذا أخذها من أول إلا إذا قطع وجزم إنه معدها للتجارة يا المستشار من يوم غير نيته يبدأ يعد الزكاة والحساب والسنة يبدأ يعد السنة. قال إذا حال الحول بما تقوم العروض بسعر البيع بالشراء. الجواب تقوم العروض بعد مضي الحول بسعر البيع الذي يبيع به للناس. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله أي لا يعتبر في تقويمها عند تمام الحول بما اشتريت به وذلك لأن قيمتها تختلف ارتفاعا ونزولا ربما يشتري هذه العروض وهي وقت الشراء تبلغ النصاب وعند تمام الحول لا تبلغ النصاب. كلمة وقت هنا مشكلة بالنسبة لأعراب يا شيخ وهي وقت لا مشكلة بالنسبة أنت لك لا يا سهلة هي برد ظرف في زمان منصوب فقط فمش تتغير في هذا المحل. طيب وهي تمام الحول لا تبلغ النصاب فلا زكاة فيها وربما يشتريها تبلغ النصاب وعند تمام الحول تبلغ النصابين ممكن. طيب خلصنا عروض التجارة ندخل فين بقى؟ قال لك في العسل. اختلف أهل العلم في زكاة العسل على قولين وفي خلاصة موضوعها أنه لا يجب في العسل زكاة وهنشوف إيه الراجح من الأقوال. الأول يجب فيه الزكاة هذا القول الأول روي ذلك عن عمر بن عبد العزيز وأحمد ومكحول والزهري وسليمان بن موسى والأوزاعي وأبي حنيفة. الأدلة عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان طيب كان يؤخذ في زمانه من قرب العسل من كل عشر قرب قربات خلاص. ومن خلاصة الأحاديث التي في هذا الباب المطلقة لا تصح المطلقة إنما في أحاديث مقيدة أن عمر حمل بعض الناس حمل بعض الناس الوديان عشان النحل يرعى فيه حماها يعني منع الناس يرعوا فيه وحصرها للرجل هذا. خلينا نشوف. قال عن سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي أنك كده قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا. قال أدي العشرة. وبعدين أما تدرس النحو وانت برضو عارفين عندك خلفية ترى عالما عجيبا ملكة النحل وكبير النحل وله سكرتيرة لها سكرتيرة والنبي ينظفه نظام ملاسئ سبحان الخلق والخلايا كيف إنها خلايا معينة كده مسدسة كيف هذا؟ إيه الخلق؟ هذا خلق الله سبحانه وتعالى سبحان الله. ولو واحدة مات كيف ينظمه ولو واحدة عملت كيف ينظمه ويصلحه وترتيبه نظام كبير دولة مملكة مملكة. انظر بس البيوت كده السداسية دي والله لا تقول لي مهندس ولا مصمم ولا لا أبدا هذا خلق الله. وبعدين نحلة لما تروح تقف على الشجر تكسر العود ولا بتكسر ولا حاجة بتهزه كده وتاخد حاجته وتمشي. اي النحله مثل المؤمن مثل مؤمن نحله تمام. هذا المؤمن ما منه ضرر ها ما منه الا نفع. النحله شوف بتاخد من هذا الرحيق وتعطيه نحل سائغة للشاربين في شفاء للناس. قالوا لي منتجات النحلة يعني مدري ثمانية وكل واحد من المنتجات ده له أكاديمية موجودة إما في أمريكا أو هنا وفي مصر موجود أكاديمية بس منتجات النحل. العسل منتجات النحل. إيه كمان غذاء الملكات حبوب اللقاح وفي حاجة أشياء كثيرة كده السم للعلاج للروماتيزم وما إلى ذلك. مش أنا نفسي بتعالج من بلاد النحلة هذا مرتاح عليه. أنا رحت للدكتور عبد الحلال مرتاح. أنا كم كان عندي يجيله صداع عملوا لي لدغ النحل ارتاح. كم يجيله إيه الركب والروماتيزم عملوا ارتاح. وأشياء بتنفع كثير جدا في لدغ النحلة. وبعدين النتيل ده هو تموت على طول ده معروف. وشوفوا بقى خذوا منتجات نحل كثيرة جدا. القصد خلق عجيب خلق عجيب. طيب يقول عن عمرو بن شعيب نرجع ثاني سليمان بن موسى عن أبي سيارة المتعي قال قلت يا رسول الله إن لي نحلا قال أدي العشرة. قلت يا رسول الله احميها لي فحماها لي ها اللي هو الوادي يعني ومحدش يأذيها محدش يرعى مكانها فيطيرها فيهجها. قال عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أخذ من العسل العشرة. وعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في العسل في كل عشرة أزق يعني قرب زق. وعن أبي هريرة قال كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن أن يؤخذ من العسل العشرة. وعن سعيد بن أبي ذباب قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت ثم قلت يا رسول الله اجعل لقومي من أموالهم ما أسلموا عليه. ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم واستعملني عليهم ثم استعملني أبو بكر ثم عمر. قال وكان سعد من أهل الصراح. قال فكلمت قومي في العسل فقلت لهم فيه زكاة إنه لا خير في ثمرة لا تزكى. فقالوا كم ترى؟ قلت العشر. فأخذت منهم العشرة فلقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه فأخبرته بما كان قد قال فقبضه عمر ثم جعل ثمنه في صدقات المسلمين. الثاني من الأقوال الثاني هو عبارة عن إيه؟ المانع. الأول أوجبه والثانيين إيه؟ طيب لا زكاة فيه. وهذا مالك والشافعي وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وابن المنذر والبخاري والظاهرية ومال إليه ابن تيمية واختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الجليل. الأدلة واحد البراءة الأصلية. قال ابن قدامة رحمه الله قال ابن المنذر رحمه الله ليس في وجوب الصدقة في العسل خبر يثبت ولا إجماع فلا زكاة فيه. طيب الثاني القياس. قالوا العسل بائع يخرج من حيوان يشبه اللبن ها؟ يعني العسل بيخرج من النحل. طيب زي ما اللبن بيخرج من البقرة زي ما اللبن بيخرج من الغنم. ومعلوم أن اللبن لا زكاة فيه بالإجماع. الراجح أنه والله أعلم القول الثاني بأن العسل ليس فيه زكاة إنما الزكاة كانت تؤخذ في مقابل الحماية. أما على الإطلاق فلا يثبت ذلك. التعليل. أول الرد على أدلة القول أول. واحد حديث عمرو بن شعيب مرفوعا كان يؤخذ في زمانه. قال ابن القيم رحمه الله في أسامة بن زيد بن أسلم يروي عن عمرو وهو ضعيف عندهم. قال ابن معين بنو زيد ثلاثة ليسوا بشيء. من يذكر بني زيد؟ ها؟ عندنا أسامة بن زيد أشهرهم وأكثرهم ضعفا. أسامة بن زيد هذا ونسيت الاثنين الآخرين الصحابة عبد الرحمن أحسن من أهو لعله عبد الله كذلك ينظر. المهم أكثرهم ضعفا أسامة بن زيد ابن أسلم عليكم. طيب يقول ابن معين بنو زيد ثلاثتهم ليسوا بشيء يعني يضعفهم. وقال الترمذي ليس في ولد زيد بن أسلم ثقة. زيد بن أسلم اللي هو أسامة ابن زيد بن أسلم. طيب وزيد بن أسلم أصلا هو مولى عمر بن الخطاب. مولى عمر بن الخطاب فاحنا بنتكلم على أولاد مولى عمر بنتكلم على أولاد منهم أسامة عبد الرحمن. وأما حديث أبي سيارة المتهيئ لكم ولا المنعيم ينظر فيها ما هي الصواب. قال ابن القيم هو من رواية سليمان بن موسى عنه. قال البخاري رحمه الله سليمان بن موسى لم يدرك أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما حديث ابن عمر فهو حديث ضعيف. قال الألباني طبعا الشيخ الألباني ممن يذهب إلى تصحيح هذا الكم من الحديث في باب زكاة العسل. قال أما حديث ابن عمر فهو حديث ضعيف. قال الألباني قال البياقي تفرد به الصدقة ابن عبد الله السمين وهو ضعيف قد ضعفه أحمد ابن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. قال أبو عيسى يعني ضعف الشيخ الألباني هذا الحديث أما بقية الحديث فهو صحيح. قال قد ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيرهما. وقال أبو عيسى الترمذي سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال هو عن نافع عن النبي عليه الصلاة والسلام مرسل. قال الترمذي رحمه الله صدقة ابن عبد الله ليس بحاضر وقد خولف صدقة ابن عبد الله في رواية هذا الحديث عن نافع ويأتي قريبا إن شاء الله. وأما حديث أبي هريرة قال ابن القيم رحمه الله فما أظهر دلالته على لو سلم من عبد الله بن محرر عبد الله بن محرر ضعيف عن الزهري رويه عن الزهري. قال البخاري في حديثه هذا عبد الله بن محرر مطروق الحديث وليس في زكاة العسل شيء. من اللي قال ليس في زكاة العسل شيء نصح؟ أمير المؤمنين في الحديث البخاري. القول قول تمام. طيب وأما حديث سعد بن أبي ذبار قال ابن القيم رحمه الله قال البخاري عبد الله والد منير هكذا عن سعد بن أبي ذبار لم يصح حديثه. وقال علي بن خليك معنا شيخ حمدي تفكر في السمك أنا المشوي نعم خليك اسمع وصلت له رز أنا عرفته برضه. قال علي بن المديني منير هذا هشوف علي بن المديني يقول ايه امام ايضا في الصنع. وعلي بن المديني منير هذا لا نعرفه الا بهذا الحديث كذا قال لي الشافعي. وعلى هذا تكون أدلة القول الاول اما صحيحة غير صريحة صح او صريحة غير صحيحة. هي الصحيح منها غير صريح لانه مقيد بالحماية. طب الصريح غير صحيح وخلصنا في الموضوع وخرجنا. وإن كان لا يخلو طريق منها من الضعف إذا انفرض لذا اختلف أهل العلم في اختلافا بينا. ثانيا فهم الصحابي عمر بن الخطاب رضي الله عنه حديث أن الزكاة تؤخذ من أجل الحماية من أجل إيه؟ وبعدين أنتم عارفين لما في هذا الأثر أن صرفها فين في حاجة المسلمين مش في الثمانية مصارف المعروفة ها؟ ما هي لو كانت زكاة واجبة فيحطها فين في المصارف الثمانية. طب إنما ده حطها فين في حاجة المسلمين ده لأنها ليست مسلكها مسلك إيه؟ المصارف الثمانية الزكاة الواجبة. طيب لأنه أخذها مقابل حاجة مقابل حماية يقول هذا حق للدولة أصلا. أحسنت أيوه. بس بالله أول حاجة الدولة تاخذ المفروض الواجب اول حاجه نعم وتمحي بقى الضرائب وتمحي الجمارك وتمحي الاول المكوس ها وما تشددش على الناس وربك يبارك. لو رفعت بند وركن مش بند بس ده ركن الزكاه ركن لو كان خمسه قلنا يلا صلحان ده لو جاء الركن هذا والله لا نحتاج ضرائب ولا نحتاج 3 مليار من صندوق النقد الدولي اللي بتيجي بالفوائد وبالزيادات اللي انت عارف ها والدولة دي المؤقتة دي تاخد وبعدين اللي بعده يسدد. الله اعلم سدد ولا ما تسدد. يقعد الدولة مديونة حتى قيام القيامة هذه من المصايب. انما لو قام ركن الزكاة والله كفى الناس جميعا حاكما ومحكوما. وبعدين العدالة بقى في الرواتب والاجور مش واحد بياخد في السنة 9 مليون واحد بياخد في السنة 900 جنيه وده ده سيء جدا. عايز عدالة بقى عدالة. بعض المدعين والحواريين دول المحاورين في الإعلام بياخد 9 مليون في السنة عشان إيه؟ عشان كرفطة تكون كويسة وعشان الرز والألوان تكون تمام وعشان أنا ده كلام ده، ده يرجع الورق مش يطلع الامام، رجع الورق. فاقامه ركن الزكاه هذا شيء اساسي في اصلاح الاقتصاد واغلاق ابواب الربا، اغلاق ابواب الربا. ما تفلس دوله الا بسبب الربا يا شيخ، انما هم يتقون الله سبحانه وتعالى ولكل مؤسسات الربا وبنوك الربا انه الخير، والا لو استقاموا على الطريقه لاسقيناهم ماء غدقا. هذه اوروبا ودول اليورو تعني اليوم من وشيك الافلاس. اليورو اللي كان في السماء اليوم ولا خايفه، اليونان خايفه ودي خايفه وهذه خايفه وكلها متوقع، وامريكا حتى نالها من شرار هذا الامر. اتفضل يا شيخ. الفايده عندهم ما فيش، يمكن 0.5% ده من قريب بس ولا من الاول كانت يعني هم في المركزه عشان الامور تستقر عندهم، مش تستقر الا بالايمان، الايمان بالله هو ده الاساس. ولا يستقروا يعملوا ايش؟ هند روسيا كانت اعظم دوله اللي في الحضيض سقط، وراس مالها تسقط، او الشيء البرسترويك اللي بتاعتهم سقطت الاشتراكيه، واليوم هي راس ماليه والمصايب. لكن احنا الله بيعطينا عبر في هؤلاء، لكن من يعتبر من اهل الاسلام؟ من يعتبر من دول المسلمين؟ حسبنا الله ونعم الوكيل. طيب ايوه تفضل يا شيخ. السعوديه جمعت 20 مليار من الزكاه. من الزكاه دخلها الامر. صح صوت صوت. على كل حال دولتنا مصر والله ليست بحاجه الى ان تقترض من هذا ولا من ذلك. فاسال الله سبحانه وتعالى ان يصلح احوال المسلمين، وان يصلح حكامنا، وان يولي عليهم الاحكام الصالحين الذين يتقون الله سبحانه وتعالى ويقيمون الشرع. طيب نرجع ثاني هنا، يقول بارك الله فيك، فهم الصحابه، كلمه مهمه دي، فهم الصحابه عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحديث أن الزكاة تؤخذ من أجل الحماية وليس من أجل أنها زكاة. أيوة، لأن من أجل أنها زكاة إذا مطلقة، إنما الحماية هي مقيدة. يقول إذ لو كانت زكاة ما خيره بين الإعطاء والمنع، مع علم أن أبا بكر الصديق قاتل من منع الزكاة، فرق بينه وبين الصلاة. أما أثر عمر فهو عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال جاء إلى أحد بني متعان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام بعشور نحل له، وكان سأله أن يحمي له واديا، وقال له سلبة اسم الوادي، فحمل له رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوادي. فلما ولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه كتب سفيان بن وهب إلى عمر بن الخطاب يسأله عن ذلك، فكتب عمر رضي الله عنه إن أدى إليك ما كان يؤدي إلى رسول الله عليه وسلم من عشور نحله فاحمله سلبته المكان والوادي، وإلا فإنما هو ذباب غيث يأكله من يشاء. طيب ثانيا، إن ذلك ما استقر عليه الأمر عند الخليفة الراشدي عمر بن العزيز رحمه الله أن العسل ليس فيه زكاة. وعن نافع وهو من الخلفاء الراشدين، عن نافع قال سألني عمر بن عبد العزيز عن صدقة العسل، قال قلت ما عندنا عسل نتصدق منه، ولكن أخبرنا المغيرة بن حكيم أنه قال ليس في العسل صدقات. فقال عمر عدل مرضي، فكتب إليه الناس أن توضع يعني عنهم. وعن عبد الله بن أبي بكر قال جاءنا كتاب من عمر بن عبد العزيز رحمه الله إلى أبي وهو بمنى ألا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة. والخيل خيلك ما فيها صدقة إلا إذا أعددتها للتجارة، هذا شيء نقص. قال رابعا، بعض أقوال أهل العلم في المسألة، قال البخاري ليس في العسل صدقة، وقال الترمذي لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الباب كبير شيء، وقال ابن قدامة ليس في وجوب صدقة العسل حديث يثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا إجماع فلا زكاة فيه. قال الشافعي واختياري ألا يؤخذ منه لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه وليست ثابتة فيه فكأنه عفو. ابن القيم قال يحيى وسئل قال يحيى وسئل حسن بن صالح عن العسل فلم ير فيه شيئا، وذكر عن معاذ أنه لم يأخذ من العسل شيئا. وقال ابن عثيمين رحمه الله صاحب الفروع وابن مفلح ابن مفلح هذا الإمام من أئمة الحنابلة وكان ابن تيمية يقول يعني لهم من اسم نصيب، لهم من اسم نصيب. ابن مفلح رحمه الله أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن أعلم الناس بالفقه عند شيخ الإسلام ابن تيمية، حتى كان ابن القيم يرجع إليه يسأله عما يقول الشيخ في المسائل الفقهية. يميل رحمه الله لأنه لا زكاة في العسل، لأنه ليس في القرآن ولا في السنة ما يدل على ذلك، والأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل عن وجوبه. وقال رحمه الله: من لم يخرج فإننا لا نستطيع أن نؤثمه. ابن عثيمين يعني يقول من لم يخرج لا نستطيع أن نؤثمه، ونقول إنك تركت ركنا من أركان الإسلام في هذا النوع من المال، لأن هذا يحتاج إلى دليل تطمئن إليه النفس. خامسا الخلاصة أن العشر يؤخذ من العسل في مقابل الحماية له، وليس لأنه زكاة، وذلك جمعا بين الأخبار الواردة في الباب. فيحمل تقدم أمن الشيخ فضل الشيخ محمد لاني أمن نسمع ذلك. أن العشر يؤخذ من العسل في مقابل حماية له، وليس لأنه زكاة، وذلك جمعا بين الأخبار الواردة في الباب. فيحمل قول من قال بالوجوب على الحماية، ومن نفى على الزكاة، ومن نفاها على الزكاة هكذا بكم، ومن نفى على الزكاة، والله تعالى أعلم. لذا قال الشوكاني رحمه الله في الرد على من أوجبها: الحديث لا يدل على الوجوب لأنه تطوع بها وحمله بدل ما أخذه، وعطل عمر العلة فأمر بمثل ذلك، ولو كان سبيله سبيل الصدقات لم يخير في ذلك. تنبيه: العسل الذي فيه الخلاف وعسل النحل السائمة الذي لا يتكلف له صاحبه شيء إلا الأخذ، فهو يعيش على الجبال وبين الشجر. أما المناح الموجودة بيننا الآن، وهي أن يشتري أصحاب النحل والخلايا ويقومون بإطعامه، فهذا لا زكاة في أصله، إنما هو عروض تجارة. قال شيخنا حفظه الله: أما المناحل الحالية فزكاة وزكاة عروض التجارة، إذا باع العسل، وكان قد أعد المشروع لذلك. أما إذا كان من أجل أن يأكل منه وينفق عليه فقط فلا زكاة فيه. أما إذا كان من أجل أن يأكل منه فلا زكاة فيه، بخلاف إذا عده للتجارة. إذا المعنى الآن صور، معنى نحل ذباب يتغذى على الشجر ويعيش بين الشجر والجبال، والآخر يأخذ منه العسل. معنى هذه صورة. طيب، ومعنى بارك الله فيكم الذي جعل مناحي واشترى الخلايا واشترى النحل وتكلم، هذا ينظر هو معد للتجارة. نعم، يخرج فيه في القيمة، يخرج في القيمة. طيب، رجل أتى بالمنحل لبيته ليأكل، فليس عليه في هذا الزكاة. قال: ثم نختم البحث بفتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، هل في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة أم لا؟ ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة، وإنما تجب الزكاة في قيمته إذا أعد للبيع وحال عليه الحول وبلغت قيمته النصاب. إذا جعلوه بمثابة إيه؟ عروض التجارة، عروض التجارة. وهذا موجود فعلا في الأيام دي، محلات بيع العسل بس، أو شمع العسل، شمع النحل ولا شمع العسل؟ الشمع، تمام؟ فبيبيع عسل بس ومنتجات النحل وما إلى ذلك. إذا هذا معد للتجارة فعلا. فإذا نخرج عامل هذا العسل وهذه التجارة مع يعني معاملة العروض. قال: ليس في العسل. تفضل. لو مثلا أبيع العسل وعندي النحل، أنا أخرج يعتبر أن هذا عروض التجارة نحل أيضا أو فقط من عزائي العسل؟ يقصد العسل من نحل. يقصد العسل. قال: ليس في العسل المنتج. فضل. طب هو كده لما خلى العشر بقى طبيبا، هو كده يعني اصبح ليس هناك مسوغ لاخذ العشر اصلا؟ لا، احنا حملنا احاديث التي فيها العشر وهي صحيحه، حتى وان كانت الحمايه على الحمايه. على لماذا العشر يعني؟ على اي اساس كان عشر يعني؟ ما في نص في بعض الاحاديث كل عشر اضطراب كيلو. طب ما هو الحمايه حماها له، يبقى انت الكميه وكانه تاجر فيها، كان الاولى ان ياخذ منه ربع العشر للتجاره. لكن العشر هو مقابل حماية بس، بخلاف عروض التجارة. عروض التجارة انت بتحصيل اموال، يعني كل الكمية اللي هو عملها في الوادي دي هياكلها هو شخصيا، هيستخدمها مثلا هو قد ربع. لا، بيبيعها. طيب، بيبيعها وبينتفع بها، لكن اعطى له عشر ماذا؟ كثير. طب ما انت عندك برضه في الزراعة والثمار اذا شربت من المطر عليها العشر. كذلك النحل مكفي انت الحمد لله، جعل له انت الوادي وترك له الوادي، ما حدش لا بيضرع معاك ولا بيهج نحلك ولا بيهديك ولا بيضرك. خلاص يعطي. يعطي العشر، ياخد ربع العشر التجاره ثاني؟ ها؟ ياخد ربع العشر من التجاره؟ لا خلاص. لا، هو عشر بس. بارك الله فيك. ليس في العسل. يقول الجماعه اللي هو الشيخ عبد الله بن فعول، عبد العزيز عبد الرزاق عفيف، والشيخ عبد العزيز بن باز، ابن عبد الله بن باز. يقول: ليس في العسل المنتج بواسطة النحل زكاة، وإنما تجب الزكاة في القيمة إذا أعد البيع وحال عليه الحول وبلغت قيمته النصاب وفيه ربع العشر. وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد. قوله: الركاز وهو المعدن المدفون في الأرض. إذا ذكرنا إيه الآن بقى؟ ما المعنى من أموال الزكاة؟ زكاة النقدين، تمام؟ هو أو زكاة الأثمان، زكاة الذهب والفضة شيء واحد. طيب، ها، بهيمة الأنعام، ها، خارج من الأرض، عروض التجارة، الركاز، العسل، وبعدين الركاز، تكلمنا عن العسل. فلما قرأ خمسة أموال في البداية صح، على أن العسل إيه؟ ليس فيه زكاة. وإذا قلنا العسل فيه زكاة جعلناه ستة، تمام؟ وأضفنا إيه؟ ذهب المرأة، ولي المرأة، زينة المرأة. ها، وتكلمنا على شيء آخر. ها؟ تكلمنا على الفواكه والخضروات، هل فيها زكاة أم لا؟ وذكرنا ليس فيها زكاة، إنما الزكاة فين؟ في الحبوب. ذهب المرأة يا شيخ له زكاة؟ ذهب المرأة إذا بلغ النصاب. وحال عليه الحول، نعم عليه الزكاة. هذا هو الراجح، في خلاف؟ والراجح فيه زكاة. واحنا معنا حديث في هذا السنن وغيرها أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى في يد امرأة سوارين من ذهب فقال أتؤدين زكاته؟ فقالت لا. قال أتحبين أن يسورك الله بسوارين من نار يوم القيامة؟ أدي زكاته. صحيح الشيخ الألباني وجماعة درجة. فهي لبسة في نحرها عليه طبيعة لبسة هنا لبسة الأصابع لبسة هنا في بعض البلدان يلبس التاج. تعرف انت ما كنت تعرف الموضوع حتى في مجلس النصاب وفي بعض البلدان الثانية المرأة عندها حزام كده وحيزة يمكن بنصف مليون حزام حزام ده وفي جنيهات دي بتاع زمان جنيهات ده ورصع بالجنيهات شفت انت الجنيه؟ ايوه بجد على النصاب ده شفت ازاي؟ شفت ازاي؟ كبير انت قديم انت في الموضوع بجد على النصاب؟ ها؟ ايوه بشرط النصاب شرط مش مجدد عن نصاب يزكيه لا يبدأ الزكاة إذا بلغ النصاب واحد ذكرنا في 24 عيار 24 85 جرام وال 21 له مقدار وال 18 له مقدار تمام وذكرنا له مقدار لكن كله بقى طبعا بس المهم يشترط يبلغ النصاب دون النصاب ما فيش عليه يعني قال مثلا مع 50 جرام ما فيش عليه من ذهب مثلا مش عارف انما يبدا اذا بلغ النصاب يخرج على النصاب وما زاد عن النصاب 85 جرام عيار 24 21 97 جرام و118 18 13 113 عيار 18 ضهر طيب نسير نرجع بقى لموضوع الركاز ده عشان نختم الضرب الاول يقول هنا الركاز والمعدن المدفون في الارض من الجاهلية وليس على عليه علامة ايه الاسلام اللي انت معك دفن من ايام الفراعنة من ايام مش عارف قوم عاد من ايام مش عارف ايه مش عارف ومعك دفن من ايام دول الاسلام دفن دول الاسلام معروف بيكون مكتوب عليه لا اله الا الله محمد رسول الله عليه علامة اسلامية شعار هل هنعمل فيه ايه هنعتبره ركاز ولا نعتبره لقطة هذا خلاف بين العلماء وأن الركاز ما كان من دفن الجاهلية وأما ما كان من دول الإسلام فهو اللقطة طيب يقول هنا وبعدين في لقطة في خربة مهجورة وفي لقطة في طريق رسمي يعني موطوء مش آهل مش مهجور طيب العلماء يفرقون بين هذه المسائل كلها وكل مسألة لها بحث خاص في الكتب المطولة قال هو المعدن المدفون في الأرض إنما نحن نأخذ في هذا الكتاب الرؤوس أخلاق هم المختصر تنفعنا كدعاء كأئمة مساجد كواحد خطيب واحد واعظ واحد يروح بلادهم يرجع بيعلمهم واحد يسألوه بيفتيهم بده يكون ملم بهذه المسائل وهذه الأبواب قال هو المعدن المدفون في الأرض من الجاهلية وليس عليه علامة الإسلام عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجماء جبار العجماء انت ركبت دابة وماشي في السوق الشيخ حمدي معه دابة وماشي في السوق الأولى بهي خبطت واحد طب يعمل ايه مسكين وهيروح يدفع بقى كل شوية خبط له واحد ويجيب يدفع يقول يدفع يلا فلان يلا عالج لا يقول لك ايه العجماء ايه جبار ما دمت انت عارف انها كويسة ما بتأذيش حد ما بتضرش وماشي انت بها كويس خلاص مفيش مشاكل انما انت عارف انها كويسه فجاه كده ضربت واحد خبطت واحد مفيش عليك حاجه طيب انت عندك ما شاء الله زريبه غنم ها سابتها كده وانت غفلان بالنهار وراحت على بستان الشيخ حمدي فكرت الابيض والاخضر واليابس ها بالنهار طب المسكين ده اللي دفع طول السنه دي الموسم اربع شهور نزلوا فلوس وحراته وبذور واكلته إذ نفشت فيه غنم القوم نفشته كله هيعمل إيه؟ الشرع يقول لك أصحاب البهائم يحرسونها بالنهار يمسكوها بالنهار يمسكوا أصحاب الأرض يحرسوها بالنهار تمام؟ وأصحاب الدواب يمسكوها بالليل يعني إذا وقع الضرر بالنهار فأهل البستان يحتملون الإهمال منهم ما حرسوش طب وبالليل لو وقع ضرر بالليل اهل الدواب هم اللي يضمنوا القيمه لان مسكوش كويس ما مسكوش كويس فهمتوني وعلى هذا من هون فيها تفاصيل كثير المهم العجماء جبار مقصده ايه ان لو مشى في السوق وهي خبطت واحد برجلها كده طيحته طب ما مش لازم يتعور ما ممكن يموت مش ده بيحصل يقول لك ما يحتملش الدية لانه عارف ان الدبة دي ما تحتملش مشاكل ما في دبة ودبة انت حين تكون ماشي في السيارة ويجي لك حمار صغير كده مش عارف تسموه يعني اسمه صعب اسمه صعب هو اسمه صعب كده في اللغة تمام حصلوا يرمح وطار لك امام الكبوت ومكسر لك الازاز وانت رحت بحيث الله يسمع عند ريت انت تعمل ايه وبعدين الحيوانات دي مشكله اما بتيجي على السياره انت بتضرب برجلها من تحت وهي بتضرب كده كده بتضرب عليها دي مشكله الشيخ هو الشيخ اسمه الشيخ مقدام الله يرحمه لما كان ماشي في خط الاسكندريه وواحد سيوة والواحات هذه دخلت عليه نار هو كان مسرع رحمه الله عليه هو اللي بيسوق فضربها من رجلها على طول كده دخلت براسها على راسه من قصه الازاز على راسه مباشره الاخ اللي راكب على يمينه ما صابوش حاجه ما صابوش حاجه وبعدين جات له غيبوبه شهرين وخلاص ومات راسه راس الابل الناقه نفسها لان الطريق مليان بالابل وفجاه حصل دعمه لا عارف يمسك ولا عارف يروح يمين ولا شمال فجاءت هذه فنسال الله العفو الجحش بقى الصغير الصعب ده اهو فبيجي الله يعافينه واياكم عمل مشكله طب انا راكب الحمار ده اهو ودخلت السوق الاولى خبط له واحد وانا عارف ان الحمار ما بيعملش مشاكل طب اعمل ايه؟ خبط ومات يا شيخ ما بيحصل النبي عليه الصلاه والسلام بيقول لك العجماء جبار يعني غدر يعني ما تدفعش الديه ما انتش ضامن ان انت عارف فعلا 100% ان الدبه دي ما بيعملهاش ضرر لكن فجاه عمل الضرر ما هي مش عقله بقى سماها النبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ عجماء ما فيش عقل طيب قال والبئر جبار طب انت بتحفر بئر بتحفر بئر ما تقولوا يعني بئر مش متر مترين بئر روح احفروا البئر بتهدم عليهم طب انت جبت عمال احفروا بئر ما هم بيحفروا اتهال عليهم التراب واحد منهم مات اثنين مات لست انت ضامن لان انت ما غشتش ولا قصرت ولا عملت ولا حاجه هم عارفين خبرتهم وعملهم وناس محنكين متخصصين في هذا الشيء فيقول النبي عليه الصلاه والسلام والبئر وايه جبار يعني هضر يعني بتدفعش طيب والمعدن جبار برضو واحد في منجم جاب عمال حصل اللي حصل لا قدر الله تعوره واحد مات يقول لك ايه المعدن جبار طيب يعني جبار يعني هضر وفي الركاز ها الخمس اذا عدة اشياء جمل ما فيش فيها ضمان طب والركاز بقى في الزكاة في الخمس اول ما تحصل عليه انت بتحفر وجدت جارة فيها ذهب طب الذهب ده يجيب مليون يورو اليوم بيتعاملوا في الاثار باليورو وبيجيب خبير الماني من هنا وواحد بيقرا من هنا وواحد بيتعامل مع الجن من هنا طبعا كل المسائل دي فيها ابحاث حديثيه وعلميه وشرعيه فهمتوني طيب حصل على الركاز هيعمل ايه هيزكي طب هو مليون يخرج الخمس وما عادش يزكيه بعد كده خلاص يقول لك يا الله يعطيك اسكت يعني كان حاجه ده ولا حاجه ده شيء ها ده حاجه ده لو خرج لو عايز وقع يعني حاجه ده حاجه ده لان لا ده بيت مال المسلمين بيت مال المسلمين لا اللي هو الركاز اللي جبت لها ده يعني واحد مثلا بيفتح اساس مثلا مكان معين فجاه لقى اثار ده بحث اخر انا كنت كل مساله من هذه فيها ابحاث هل من حقي ان ياخذ والحكومه تمنع هذه ابحاث هل من حقي ياخذ مطلقا هذه ابحاث فهمتني فهي المساله بس عم نتكلم اذا فرضنا رجل الحكومه سامحه وما فيش اي مشكله وانا اشتريت ارض انت عارفين قصه الرجل اللي هو اشترى الارض وقال راح يحفر عشان يزرع فيها فوجد جره فيها ذهب فراح للبائع اللي هو اخذ منه الارض قال له بقول لك ايه انا وجدت الجره دي خدها انا اشتريت الارض وما اشتريتش ما في بطن الارض والتاني يقول له لا انا بعتك الارض بما فيها ايش رايكم؟ وفي حد زي ده اليوم؟ طب ما هي حصلها كده اهو، ولا حد يعرف حاجه؟ اوكي الله، هو حد يتصل ولا حد يتكلم ولا حد يخبر؟ هيعمم الخبر على اهل البيت، خدتوا بالكم؟ انما دي امانه، واحد متورع واحد مش راضي واحد كده الى اخره. المهم اختلفوا الاثنين كده اهو، اختلفوا ما عدا اللي يمسكوا في بعض. يا عم خدها، قال له لا مش بتاعتي، انا اعطيتك الارض بما فيها، وقال له لا انا ما اشتريتش منك الا الارض بس، ما اشتريتش من بطن الارض. فمر واحد من الصالحين فقال بقول لكم انتم مالكم في ايه؟ فالمشكله ومختلفين. قال يا اخي انا حل المساله بينك، في عندك رجل غلام؟ قال نعم. والثاني عندك جاريه؟ قال نعم. قال زوجوا الغلام بالجاريه وانفقوا عليهم من المذهب، عمل حل ولا ما عمل؟ طيب شوفوا بقى الامانه الورع، انما احنا اليوم حصلها والله ما تشوف منه حاجه الى يوم الدين ان شاء الله. قال واجمع على ان الخمس يجب في ركاز الذهب والفضه على ما ذكرته، واجمع على ان الذي يجد الركاز عليه الخمس، ويجب اخراج الخمس من قليله وكثيره، سواء حصلت ب 100,000 ولا بمليون ولا قليل ولا كثير، خارج الخمس، لانه ما فيش ايه، ملوش نصاب زي نصاب الذهب والفضه. قال ولا يشترط مضي الحول، بل يجب اخراج الخمس بمجرد الحصول عليه. طيب اكثر نصاب، اكثر مقدار هو الركاز هذا، ما فيش حاجه ثانيه خمس الا الركاز، الا بقى عند الشيعه الروافض يقول لك التاجر ده هو والله ابو شنبات ده هو يعطي خمس المال، والثاني خمس للزكاه، والثالث خمس مش عارف ايه، يقعدوا الاخماس وياخذوا الاخماس دي يركبوا افخم سيارات ويبنوا افخم عمارات من الاخماس من سحت حرام. هذا موجود في العراق وموجود في ايران وموجود في لبنان وموجود في كثير من البلدان. الشيعة فرضين على التاجر احمد عبد المتعال تاجر من التجار، ايوه جيبه حطه هنا نضيعه خليه يقعد على الحضيض على الحديده زي ما يقولوا المصريين، والثاني امسكوه والثالث امسكوه، هم عاملين قائمه كل واحد يدفع ولا ندفع اكثر، يدفع كل واحد يعطي الخبز. هذا عند الشيعه، نسال الله العفو والعافيه، وبعدين ياخذوها من ايه؟ لاشخاصهم لاشخاصهم، هذا معروف. اقراوا كتاب ايش؟ الكتاب الصغير هذا لله ثم للتاريخ، كتاب سهل جدا مش كبير خالص، صغير ممكن 100 ورقه ممكن 120 ورقه. لله ثم ايه؟ رجل كان في رؤوس الروافض وتاب واسلم وصار سنيا، وصار يبين لنا ايه؟ فضائح الرافضه، فضائح الرافضه الذين كثير منهم يا اخوه، كثير من الناس المسلمين اليوم بيغتروا بهم، وهم أشر علينا من اليهود والنصارى. أنت عارف اليهود عارفهم كويس، والنصارى أنت عارفهم كويس، طب والشيعة الرافضة لا، يجيب لك بطرق ثانية ملتوية عندهم التقية ها، ويشتري في البلاد. شوفوا في البحرين ماذا فعلوا، وفي الكويت ماذا فعلوا، وفي لبنان ماذا فعلوا، وفي العراق ماذا فعلوا، وفي سوريا ماذا فعلوا، وفي الأحواز ماذا فعلوا، وفي اليمن ماذا فعلوا، وحسبنا الله ونعم الوكيل. ويريدون ان يشيعوا هذا وينشروه في بلاد مصر، البلاد السنيه المحضه الصلبه الشامخه، يريدوا يعملوا فيها حسينيات والاحتفال بالحسين، 40ات الحسين وفلان وفلان، وكل هذه وراها ما وراها وراها ما وراها، ويدخلوا عبر الصوفيه عبر العتبات المقدسه في زعمهم، ويريدون ان يدخلوا هذا السم في العسل. كنت ارى بعض الناس هنا من المصريين مع حجر حطه في جيبه، الحجر هذا عند الصلاة يحطه عشان يسجد عليه، الحجر ده منين جاي؟ قال لك من البقعة المباركة المقدسة من كربلاء، قربة كربلاء. كربلاء ايش؟ ده كرب وبلاء عليكم وعلى اللي يشجع مذاهبكم معنا. فنسأل الله العفو والعافية، الإنسان يجب يتحصن يا إخوة، يتحصن، يجب أن يتحصن كل يوم، يعرف العقيدة الصحيحة الأصول اللي عليها السنة الجماعة، كيف هذا الفكر الذي دخل بلاد العراق وتمكن. أيام صدام ما كانش هذا الظاهر ولا شاهد ولا حتى استطيع كلمة كلمة. الحمد لله لما مات صدام جاءت اللي انتوا عارفين وعندهم أساليب من التعقيل. الأحواز بلاد الأحواز سنية 100% احتلتها إيران والآن متسلطين على أهل السنة اعتقالات والشنق في الميادين العامة. بلاد إيران التي كانت تعد بالسنة ما فيها مسجد واحد بالسنة، ما فيها مسجد واحد بالسنة وفيها ملايين سنة ومع ذلك ما لهم مسجد يعني يمثلهم. فالله الله إنسان يعني يتعلم يستبصر يتفقه في دينه سواء في العقائد سواء في العبادات سواء في الأحكام سواء في الآداب والأخلاق. هذا أستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله. درسنا صباحا إن شاء الله قائم في مسجد مكة جمع بين العلم وفضل وأعتذر من درس النحو الليلة إن شاء الله.